مشاهدين الأعزاء حييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم عبر قناة تواصل الفضائية وفي هذه الحلقة الخاصة من نوعها. طبعا هذه الحلقة خصصت مع الشيخ أسامة بن ياسين المعاني أبو البراء، صاحب أول موسوعة في الرقية الشرعية في العالم الإسلامي والمكونة من 4 مجلد. وأيضا أرحب بضيفنا أيضا من المملكة العربية السعودية والمعالج الشيخ خالد بن ناصر أبو البراء من السعودية، حياك الله. احنا سعيدين بتواجدكم طبعا، وأنتم ذكركم يعني نقول أكبر من نار على علم، والله يحييكم في هذه الحلقة الخاصة. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله. أستاذ أبو البراء، طبعا المشاهد يعني راح يعني يسأل عن أبو البراء، وأبو البراء كلهم متواجدين، ولكن احنا يجمعنا ديننا ومخوتنا في الإسلام. حبينا نسألك الله يحفظك عن الرقية الشرعية. طبعا ما المقصود بالرقية الشرعية بما أنك معالج بالرقية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد، أولا أتقدم لقناة فواصل الفضائية بالتحية والتقدير والشكر على إتاحة هذه الفرصة لي للتواصل مع الجمهور الكريم، وأقول بادئا ذي بدء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بالنسبة لمعنى الرقية الشرعية، فالرقية لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي، ولا يوجد هناك فرق بين المعنيين. أما بالنسبة لما ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال: الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة والحمى ونحو ذلك من الأمراض. وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع بأن الرقية هي العوذة، والاسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع الدعاء. وبهذا يتبين لنا بأن الرقية هي طلب الدعاء، والأولى دائما بالنسبة للرقية الشرعية، وهذا ما يعني نحب أن نزرعه في عقول الناس وفي قلوب الناس، بأن الأولى في الرقية الشرعية أن يقرأ الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى محارمه، فهذا هو الأسلم والأتقى والأورع، وهذا ما نقله سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه. سيدي، هل هناك أوقات أو زمن محدد للرقية؟ يعني بالنسبة يكون أوقات المغرب أو الصباح الباكر، أو كلها يعني مشروعة الرقية إن كان الإنسان مريض، إذا كان عند شيخ معالج أو يقرأ على نفسه، هل فيه يعني زمن محدد أو الزمن مفتوح؟ بالنسبة للرقية، لم يرد هناك نص صريح صحيح لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد وقت وزمان للرقية. فالرقية عند الحاجة إليها تعمل للإنسان، أما أن نحدد زمان ومكان فهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ولكن دائما أنا أنصح الناس أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقروا على أنفسهم، وبخاصة في بعد صلاة الفجر، لأن هذا وقت مبارك كما جاء في أحاديث صحيحة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. وهذا وقت حقيقة وقت طيب. أما تخصيص دون هذا الوقت وتخصيص أوقات معددة وأزمنة محددة، فهذا كما قلنا لم يرد فيه نص لا صريح صحيح لا في الكتاب ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي، وما هي الرقية المشروعة؟ أي الرقية المشروعة ما كانت بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن هناك آيات وسور ثبتت نصا في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الرقية بفاتحة الكتاب، كما جاء من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا 7 مرات أن تقرأ مرة، وفي رواية أن تقرأ 7 مرات. كذلك الرقية بأول 5 آيات من البقرة، الرقية بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وكذلك الرقية بالكافرون والإخلاص والمعوذتين. وأما القرآن فكله خير وشفاء ورحمة بإذن الله عز وجل، وليس شرطا أن تكون هذه الآيات رقية فقط، إنما كل القرآن خير وشفاء ورحمة. ولذلك يقول حق جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وننزل من هنا ليست لبيان الجنس، إنما القرآن كله خير وشفاء ورحمة. ولذلك أيضا ثبت من حديث عوف رضي الله عنه وأرضاه، عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يقول: كنا نرقي في الجاهلية فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ذلك يا رسول الله؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. جميل. القراءة بأي سورة وبأي آية هو رقية شرعية بإذن الله عزيز. جميل سيدي. هل يجوز المرأة أن تقرأ على زوجها أو ابنها أو ابنتها؟ بينا وقلت بارك الله فيك أستاذ محمد بأن الأصل في الرقية أن يقرأ الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى محارمه، فهذا هو الأسلم والأتقى والأورع، وهذا ما ذهب. لا سيدي، أنا أقصد إذا كان البيت فيه امرأة وما عندها زوج أو ابن أو أخ هي تقرأ عليه، يعني اضطرت أنها، هل يجوز قراءة المرأة؟ طبعا قراءة المرأة مثلها مثل قراءة الرجل. أي نعم. لا لا لا فرق هناك لا بين الرجل والمرأة. المرأة تقرأ على أولادها، تقرأ على زوجها، وتكون بالطهارة التامة. نعم. نعم. نعم وتكون. جميل. وهل تنفع في علاج كافة الأمراض على اختلاف أنواعها؟ الرقية الشرعية شفاء بإذن الله عز وجل لكافة الأمراض، والآية التي ذكرتها سابقا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هي شفاء لكافة الأمراض. فالرقية الشرعية بإذن الله عز وجل شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان كما بيّن ذلك علماؤنا الأجلاء. ولذلك هذا الحديث، الآية السابقة التي ذكرتها، هي دليل على أن القرآن الكريم شفاء بإذن الله عز وجل. وهناك حديث ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحن أجله أو لم يحضر أجله. نعم. طيب، وقال له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. نعم. نعم. وهذا الحديث صحيح وهو في سنن الترمذي. جميل. فالقرآن بإذن الله خير وشفاء ورحمة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب مدارج السالكين، يقول: والفاتحة شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. سيدي، ما هي العلاقة بين الرقية والطب الحديث، الرقية الشرعية والطب، يعني هل هناك فرق؟ هذه من المسائل المهمة جدا التي لا بد أن تحظى باهتمام كافة شرائح المجتمع. نعم. مشكلة الناس الآن يا أخ أستاذ محمد أنه إما أن يتركوا الرقية وإما أن يتركوا الطب. نعم. والمطالب المسلم مطالب بأن يتخذ الأسباب الشرعية وأن يتخذ الأسباب الحسية، فالقرآن والسنة المطهرة شفاء وهي أسباب شرعية بإذن الله عز وجل. وكذلك الذهاب إلى الأطباء والمصحات والمستشفيات أسباب حسية، والمسلم مطالب بأن يجمع الأسباب الشرعية والأسباب الحسية بإذن الله عز وجل. ولذلك ليس هناك أي تعارض مطلقا ما بين الرقية الشرعية وما بين الطب العضوي والنفسي. ولذلك ألفت كتابا بعنوان: الأصول الندية في علاقة الطب بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية، وهذا الكتاب يبين هذه العلاقة التي ذكرتها آنفا. جميل. وهذا الكتاب طبعا هذا الكتاب على الموقع الخاص بكم. نعم، الموقع الكتب كلها منزل على الموقع الخاص بي، ويمكن لأي هل هناك مجلدات البيع أو الكتب والله للبيع؟ حقيقة المجلدات تقريبا انتهت الآن. نعم. والآن بقيت الموسوعة كاملة ومنزل على الموقع، وأي شخص يعني مهتم يستطيع أن ينزل كامل الموسوعة مجانا، ونسأله الدعاء من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. أعود فأركز على مسألة مهمة جدا، وهي نحن نطالب دائما لا يجوز للمعالج أن يتدخل في مسائل الطب سواء كانت عضوي أو نفسي، وكذلك لا يجوز أيضا للطبيب أن يتدخل في مسائل الرقى الشرعية، كل له اختصاصه. الآن إحنا بتجينا بعض الحالات نحولها على الطب العضوي والطب النفسي، نعم، ونحن أيضا نطلب من إخواننا أطباء في الطب العضوي والنفسي بأن الحالات التي قد تستشكل عليهم أن تحال إلى الرقى الشرعية، لأنه نحن متأكدين ومتيقنين بأن الرقية الشرعية شفاء بإذن الله عز وجل. ولذلك يعني دائما نطالب بأن يكون هناك تآلف وتحاب بين الأطباء وبين المعالجين بالرقية، لا نريد مطلقا أن يحصل هناك أي تنافر، لأن الغاية للجميع هي مصلحة المريض وشفاء المريض بإذن الله عز وجل. جميل. الشيخ خالد، بما أنك أيضا من المملكة العربية السعودية ومن هنا وطبعا شقيق، يريد أيضا تعطينا نبذة أيضا عن الرقية الشرعية بما أنك أيضا معالج ومستقر في الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على النبي المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. لا شك أن الحديث عن الرقية الشرعية من الموضوعات المهمة التي ينبغي على المسلم والمسلم معرفتها، ولا سيما في الآونة الأخيرة لقد كثر الرقاة في عامة بلدان المسلمين، وكثر الوافدين والمراجعين لهؤلاء الرقاة، فلا بد للمسلم والمسلم أن يعرف من يراجعون من، هل يراجع كل من ادعى الرقية الشرعية؟ لابد أن يعرف ضوابط الرقية الشرعية الصحيحة المبنية من الكتاب والسنة ومعرفة آدابها وضوابطها. نعم. جميل، جزاك الله خير. الشيخ أسامة، كيف يكون العلاج الشرعي للأمراض الروحية وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟ هذا السؤال ذو شقين. نعم. الشق الأول، ما هي الطريقة المشروعة؟ ذكرت سابقا بأن الأسباب والعلاج إما أن يتخذ أسبابا شرعية وإما أن تكون هناك أسباب حسية. حسية، نعم. فالأسباب الشرعية كل ما جاء نصه في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأضرب مثلا على ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة المباركة. جميل. ولذلك نحن ننصح المرضى بأن يقرأوا في وينفثوا في الزيت. نعم. ويدهنوا قبل النوم. هل هناك زيت مخصص غير زيت الزيتون أم جميع الزيوت؟ هو ننصح نحن بزيت الزيتون الفلسطيني، الفلسطيني. ولكن هذا في سائر الزيت يعني، ولكن وما رأيك في التركي؟ محمد، الزيت الزيت التركي، هذه دعايه تركيه؟ لا والله لا، خلي الفلسطيني معروف. نعم. الزيت. نعم. الفلسطيني انه نعم. من اجود هو انواع الزيوت. هو قلنا احنا لما يجينا حاله نقول له الاولى ان يكون بزيت الزيتون الفلسطيني، ولكن في اي نوع من انواع الزيوت. هل يكون يعني مستصنع ام طبيعي؟ لا طبعا، هو الزيت في العاده بيكون. لا احنا لا الشيخ الحين الحين اختلط الحابل بالنابل سيدي، زين ولا؟ لو كثرة الشركات المصنعة فأنت ما تدري عن المغشوش أو عن الصافي. هل هناك بما أنك تقرأ على المرضى وأيضا عندك زيوت خاصة، الزيوت هذه الخاصة هل تشتريها أولا؟ أول شيء تجاوبني سيدي. طيب. على سؤالي أولا، الزيوت الخاصة أنا لعلمك يعني الحمد لله رب العالمين. هل تجيك من فلسطين؟ أي حالة تأتيني، أي حالة تأتيني. نعم. أعطيها ماء، أعطيها زيت، أعطيها كتيب، أعطيها ثلاث مطويات، وتذهب نطلب منها الدعاء مشان ما تقول. أنت تخبرني أول الزيت هل تأخذه أنت يجيك من فلسطين؟ أنا حقيقة بعض الإخوان جزاهم الله خير يتبرعوا بالزيت. نعم. وزيت فلسطيني وأنا أتبرع فيه. جميل. ولكن عندما ينتهي الزيت من عندي حقيقة بجيب إسباني وبوزعه على الناس، بس بقول لهم إنه إسباني يعني. ولكن يعني مفعوله اعتقد نفس الشيء يعني ما سبحان ما الله يعني حقيقه، ويمكن هذا بيأيدني فيه الشيخ خالد. نعم. انه الزيت الفلسطيني له اثر اقوى من غيره من نعم المسيح. حتى نعم. في الاكل تحس فيه يعني انه يختل. نعم. سيدي، ما هي قصه العائله؟ اتابع الموضوع، انا ما كملت. قلنا الاسباب اما ان تكون اسباب شرعيه. اي نعم. وذكرنا بانه كل ما جاء نصه في كتاب الله وفي سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتبر سببا شرعيا. نعم. وأما الأسباب الحسية فهي كل ما ثبت نفعه بإذن الله عز وجل بالتجربة. ولكن هذه الأسباب لها 6 ضوابط. الضابط الأول أن لا يكون فيها كفر أو شرك. الضابط الثاني أن لا يكون فيها بدعة أو معصية. الضابط الثالث أن لا يعتقد بذاتها. يعني على سبيل المثال للحصر، إحنا الآن نستخدم الحلتيت مثلا، نعم، وهو فيه فتوى من الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه وفتوى من الشيخ بن باز رحمة الله عليه. الحلتيت سبب حسي وليس سببا شرعيا. جميل. وفي فتوى من عالم. أيضا أن لا تكون مخطئ على صحة وسلامة المريض، لأنه إحنا بهمنا جدا أنه ما نريد أن نعطي للمريض أي شيء قد يؤثر عليه وعلى صحة. جميل سيدي. سيدي طبعا راح نطلع فاصل إعلاني، مشاهدينا فاصل إعلاني، وأنا واصل معاكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا مع ضيوفنا ومع ضيوف هذه الحلقة الخاصة عبر قناة تواصل الفضائية التي خصصت هذه الحلقة لوجه الله. أطلب من الله العلي القدير أن يسدد خطى جميع العاملين في هذه القناة، وعلى رأسهم الشيخ خالد المطيري الذي أيضا حثنا على إبراز هذه الحلقة لكي يستفيد المشاهد والمريض من هذه الحلقة. أيضا المرة الثانية رحب الشيخ أسامة أبو البرة وأيضا الشيخ خالد أبو البرة، حياكم الله من جديد. الشيخ أسامة، يريد تذكر لي أو توضح لمشاهدينك في هذه اللحظات قصة العائلة النصرانية التي أسلمت على يدك. حقيقة هذه القصة قديمة، نعم، واتصلت امرأة في زوجتي لما كنت في السعودية هذا الكلام، نعم، فقالت يعني هل من الممكن أن أبو البراء يقرأ علينا؟ قبل يسلموا هي الآن تتكلم، ما جاب سيرة أنه إحنا نصارى. قالت هل يمكن يقرأ علينا؟ قالت أبو البراء يقرأ على جميع الناس. قالت نعم. إحنا نصارى. نعم. قالت نعم لا بأس بذلك. وهنا لابد أن أبين بأن هناك فتوى من العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يرى برقية المسلم للكافر، ويرى رحمه الله تعالى أن ذلك من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. والتسامح، نعم، والتسامح للإسلام. نعم. ولكن الشيخ يقول أما أهل الحرابة فلا، أهل الحرابة اللي يحاربون المسلمين، ولكن نعم، هذه عائلة ابتليت، فالرقية الشرعية من أفضل وسائل أن تدعوها إلى الله. وطبعاً سيدي هناك فرق بين النصراني واليهودي. طبعاً اليهودي أنت ما راح طبعاً تقرأ عليه، صحيح ولا لا؟ حتى لو جاءني يهودي نعم وطلب من الرقية فسوف أقرأ عليه، بس بشرط. لماذا؟ بشرط. لماذا؟ لماذا؟ بشرط. لأنه هو إن كان من أهل الحرابة، إحنا متفقين أي ديانة، يعني نعم أنا قرأت على بوذيين نعم ما عندهم ديانة نعم، فنحن نقول إن كان ليس من أهل الحرابة وابتلي ولجأ إليك أنت كمعالج بالرقية الشرعية فلا مانع ولا تثريب مطلقا أن تعالجه بالرقية الشرعية. وهذا كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، رحمة الله عليه، من باب الدعوة. وأنا أريد أن أذكر لك قصة جميلة جدا. جميل سيدي، ولكن توضح لنا قصة العائلة النصرانية هذه. قالت ولكن إحنا نصارى، قالت ما في بأس، قرأت عليهم وبعد ذلك أسلمت هذه العائلة بكاملها بعد القراءة. نعم. والقصة الجميلة التي أريد أن أبين لك بأن الرقية الشرعية دعوة قبل أن تكون استشفاء، وهذا قول العلامة الشيخ بن جبرين. قبل حوالي 15 عاما هناك أحد الإخوة الأفاضل، وهذا الرجل حقيقة مسؤول في منطقة الشرقية، كان في الخبر. نعم. هذا الرجل عنده بنت صغيرة واسم البنت هذه نانسي. البنت أصبحت تصحو عند صلاة الفجر وتلعب. نعم. جالسة لوحدها، خدي اديني، تضحك تبكي. الرجل قال البنت انجنت. نعم. عرضت على مستشفيات المنطقة الشرقية، قالوا البنت ما بها شيء، أخذها لألمانيا. عرضت على مستشفيات ألمانيا، قالوا البنت ما بها شيء. نعم. الرجل اهتم وغم غما شديدا. أكيد. كان ذات يوم جالس في المسجد ويفكر، شافوا أحد الإخوة الأفاضل، قالوا ما بك يا رجل؟ قال بنتي حالها كذا وكذا وكذا. قال قرئ عليها، بعثت عند أحد المشايخ يقرأ عليها. قال له والله ما أعرف يعني إيش الرقية. قال له خذها اقرأ عليها، والقرآن خير وشفاء ورحمة. نعم. فاتصل في هذا الرجل، ذهبت إلى بيته. عندما دخلت طبعا البيت، المرأة جاءت كاشفة الوجه. لما كنت في السعودية حقيقة ما كنت أقرأ إلا لابد أن تكون يعني متحجبة من رأسها إلى أخمص قدمها. نعم. ولكن الآن في الإمارات تعرف يعني الأمر فيه سعة وفيه خلاف بين العلماء، ف نعم يعني ما نستطيع أن ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. فذهبت لبست وعادت، وعندما دخلت المنزل طبعا موسيقى وأدوات موسيقية وصور فأجلست البنت وبدأت بالدعاء. أنا دائما أبدأ بالدعاء ثم بالرقية الشرعية. البنت انتفضت وبعد ذلك تخشبت تصلبت. نعم. وأنا كنت أتابع القراءة حتى البنت قامت وما بها قلبة، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، شفيت يعني ومنه وكرمه. بعد ذلك يقول الرجل والله ما جاءها شيء مما كانت تعاني، الحمد لله. طبعا الذي يظهر لي والله أعلم، وقد يؤيدني بهذا الشيخ أبو البراء، إنه هذه البنت كان بها مس من الجن، من أولاد الجن. نعم. والإنسان اللي في جن عادة يرى، ولذلك كانت تلاعب هؤلاء اللي كانوا معها يعني. طبعا الشاهد في القصة والذي نذكره عن مسألة الدعوة أن هذه المرأة تحجبت من رأسها إلى أخمص قدمها، وذهبت إلى تحفيظ القرآن، وأخذت المستوى الأول والثاني والثالث، وأصبحت تدرس في تحفيظ القرآن مخارج حروف، وكان سبب الهداية لها. نعم. نعم. يعني انظر إلى هذه الـ الـ الـ الـ الـ الواقعة. ولذلك كما قلت شيخنا الشيخ بن جبين رحمة الله عليه يقول والرقية دعوة قبل أن تكون استشفاء. جميل. وهذا حقيقة نشاهده مشاهد محسوس لكل معالج ينتهج منهجا صحيحا في العلاج بالرقية الشرعية. جميل. تفضل. القصة اللي ذكرها شيخنا الفاضل بن الأسرة العائلة النصرانية اللي أسلموا. نعم. من باب كما ذكر الشيخ أن الرقية قبل أن تكون رقية هي دعوة. نعم. هذا يذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم حينما جاءه رجل يهوديا أو نصرانيا في الحديث مسلم، أن فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تحلب له الشاه وسقى هذا الرجل الكافر. نعم. ثم أمر بأن تحلب الشاه مرة أخرى، مرة ثالثة، رابعة، إلى 7 حلبات. ثم انصرف هذا الرجل، وفي اليوم الثاني جاء الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من المعاملة الحسنة. من المعاملة الحسنة. فحلب له الرسول صلى الله عليه وسلم له الشاه فشرب. فحلب له مرة أخرى فاكتفى بالشربة الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معا واحدة. لا إله أو كما الله. قال صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير أستاذ محمد. يقول حق جل وعلا في مرتب كتابه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول حق جل وعلا: ولو كنت فظا غير قلبي لانفضوا من حولك. وهناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولم تزع من شيء إلا شانه. جميل. فحقيقة لابد المعالج أيضا أن يكون له أسلوب طيب في التعامل مع المرضى حتى يقربهم إلى الله سبحانه. جميل سيدي. سيدي نرجع لبعض الاتصالات التي طبعا جتني قبل البرنامج. هناك حالة اتصلت فيني أحد الخوات من المملكة العربية السعودية وقالت لي أن عندها أخت كانت سليمة نهائيا، يعني من الولادة حتى بلغت الرشد، ولما بلغت الرشد جتها حالة وعرضت على أكثر من مستشفي وذكروا معها مرض اسمه حفل أو مثل النحت في الجسم، حفل في النحت في الجسم أو في العظم. فصارت حالتها تسيء يعني من يوم إلى يوم. ما رأيك في هذا الموضوع؟ إن شخص الأمر طبيا فأنا حقيقة أنصح هذه الأخت والسائلة الأخرى اللي اتصلت وقالت بأنه ولدي يعاني من ضمور. نعم. وعندها ولد عمره 5 سنوات يعاني من ضمور. نحن دائما ننصح هؤلاء المرضى، نقول: يا رجل يا امرأة، إلجأ إلى الله، استعيني بالله سبحانه وتعالى، قومي في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة، الله سبحانه وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ داووا مرضاكم بالصدقة. فهناك أمور كثيرة جدا نستطيع أن نصل في الأمر المهم اللي أريد أن أقوله. كما بينت آنفا أنه لا بد أن نجمع بين الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. جميل. الأسباب الشرعية في الرقية الشرعية، والأسباب الحسية في متابعة الأطباء، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. جميل سيدي. ولكن هذه المرأة التي اتصلت تبقى نقطة الوصول، هل بإمكانها تعرضها على أحد من المشايخ أو تجيبها لكم هنا في دولة الإمارات، أم تكتفي بأي كلمة تقولها أنت؟ طبعا يعني حاول أنك توضح هل تقدر تعالج عندكم أم عند الطب. إحنا نقول علاج مثل هذه الحالة لابد أن يكون عند الأطباء إذا شخصت الحالة طبيا، ولكن أيضا بالرقة الشرعية. هل عالجت يعني نفسها هذه؟ أنا أضرب لك قصة. طبعا الأمراض تختلف. نعم. تختلف من مرض إلى مرض. نعم. وأضرب لك قصة حتى نعلم يقينا بأن القرآن شفاء لكافة الأمراض كما كنا ندندن. نعم. قبل قليل. نعم. جاءتني امرأة من منطقة الرياض، هذه لما كنت في السعودية. هذه المرأة كانت تعاني من سرطان في الجلدية، سرطان. نعم. جلد. نعم. وكان أخوها من أعز المقربين إلى قلبي. نعم. فقلت لها: مالك يا بنت الحلال؟ وعندما رأيتها كأني أتكلم مع إنسان ميت. تصور، الأطباء قالوا لها بعد 3 شهور سوف تموتين. نعم. فتكلمت معها، قلت: مالك؟ قالت لي: والله يا شيخ أنا كذا كذا أعاني من سرطان. فتبسمت وقلت لها: يا بنتي، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الكلام صحيح. الإنسان يلجأ إلى الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. وقالوا لك بعد 3 شهور الموت والحياة ليس بيد الطب وليس بيد المعالجين. نعم. الموت والحياة بيد الله، والغير ما يعلم إلا الله. نعم. قلت لها: ولكن يا ابنتي أريدك أن تبقي عندي أسبوع وتستشفي إن شاء الله بماء زمزم والعسل والحبة السوداء، الأمور المذكورة نصا في الكتاب والرقية. نعم. بعد أسبوع والله يا أستاذ محمد رأيت أن المرأة قد تغير حالها، تنشطت من حال إلى حال. ذهبت مباشرة ثاني يوم اتصل في تليفون أخوها، قال: جزاك الله خير يا أبو البراء. راحت ذهبت وسوت فحوصات، انتهى المرض منها نهائيا. الحمد لله، وهذا فضل الله سبحانه الحمد وتعالى. لله سبحانه. وأيضا ذكرت قصة في كتابي فتح الحق المبين، بنت اسمها في الكويت، هذه حصلت في دولة الكويت الحبيبة، بنت اسمها هند أيضا كانت تعاني من سرطان، وأمها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ولجأت إلى أحد المعالجين بالرقى الشرعية، وقد من الله سبحانه وتعالى عليها بالشفاء سبحانه وتعالى. نحن لابد أن نلجأ إلى الله وأن نستعين بالله، وعندما نقرأ الرقى الشرعية لابد أن نكون متيقنين تماما، خاشعين مخلصين. نعم. ورحمة بإذن الله عز وجل. جميل سيدي. وأيضا وصلني اتصال من أحد الأشخاص، طبعا هو كان إمام مسجد وملتزم، وفي الآونة الأخيرة تبدلت حالته يعني، وكان رجل أيضا عنده خير ويملك يعني مستور الحال، فتدهورت حالته ماديا وترك الصلاة. طبعا يصلي في الشهر وترك كان إمام مسجد وترك المسجد والصلاة نهائيا، يصلي في الشهر تقريبا مرة واحدة. وطبعا ما أدري شو ردك على هذا الموضوع. هناك مسألة مهمة جدا لا بد أن يتبعها المعالج في تشخيص أي حالة مرضية، ألا وهي إحنا في عند الأطباء يسموه هيستوريكال كيس ساينس، أي دراسة الحالة دراسة تاريخية، وهذا حقيقة عند الأطباء العضويين وعند الأطباء النفسيين. وأنا أطالب نفسي أولا ثم أطالب إخوتي المعالجين بالرقية الشرعية أن يتبعوا هذا الأسلوب. تشخيص الحالة المرضية لا بد أن يعتمد على الدراسة العلمية الشرعية الموضوعية المتأنية للوقوف على الداء ثم وصف الدواء. جميل، ولكن هذا الرجل لإمام المسجد الآن نأتي للحالة هذه. نأتي للحالة هذه. لابد أن يعرض هذا الشخص على أحد المعالجين بالرقية الشرعية فيقرأ عليه. الموضوع قد يكون ابتلاء. نعم. أليس ذلك؟ إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. نعم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد يكون الأمر فيه مرض روحي، قد يكون هناك إصابة بعين، إصابة بسحر، إصابة. ولذلك أنا قلت يا أستاذ محمد إنه الأصل في تشخيص الحالة لابد إيش أن تكون الدراسة. الحالة تأتيني، طيب متى بدأ معك الأخ؟ قال لك والله أنا مرة كنت أصلي وكانوا حوالي ناس بدأت معي الحالة، بعدين انتكست حالتي، بعدين طيب قرأت عليه، هل ظهرت هناك أعراض؟ أعراض العين مثلا، أو أعراض السحر، أو أعراض المس بعد القراءة أو استخدام العلاج الماء والزيت والعسل والحبة السوداء؟ عند ذلك نستطيع أن نقف على نقول يا أخي ما بين لنا شيء. جميل سيدي. جميل سيدي. وأيضا اتصال ثالث وصلني لأحد الأشخاص، كان يعني حالته الطبيعية تمام، ورجل يعني قايم بواجباته، ولكن بعد الزواج تدهورت حالته حتى أنه لم يقاوم الزواج، وصار يعني حالته أيضا حتى في فترات الخاصة للإنجاب أو الجنسية لم يستطع نهائيا أبدا، يعني يقول أنا نهائيا ما أحس بأي رجولة في في في بجانب زوجتي أبدا. هذا بعد الزواج، وقبل الزواج كان طبعا حالته طبيعية. نقول لمثل هذا السائل ما قلنا للسائل الأول، فلا بد من الدراسة العلمية الشرعية الموضوعية المتأنية حتى نقف إنه هل هذا يعاني أنا قد تكون. لا سيدي اسمح لي أنا بخالفك في هذا الموضوع. لأن الرجل وضح لي هذه النقطة، قبل الزواج ما كان في أي شيء أبدا نهائيا، ولكن في الزواج تزوج وجاته هذه الحالة. هل تتوقع أن تكون عين سحر؟ أستاذ محمد لازلت أقول أنا أركز على مسألة مهمة. لا هذه هذا يعني تشخيص. لا سيدي دراستك للحالة المرضية. نعم. دراستك للحالة المرضية يعطيك مقومات التشخيص. بس هذا الشيء حصل بعد الزواج. حتى لو قد يكون مع الزواج حصلت حالة نفسية. نعم. توافقني ولا ما توافقني شيخ، احتمال وارد. ولذلك أنت كيف سوف تقف على الداء؟ من دراسة الحالة، دراسة علمية شرعية موضوعية، رقيته بعد الرقة استخدم العلاج نشوف انه هل في سحر. انا احيانا قد يكون جميل. في سحر رب. شيخ خالد ما رأيك يا شيخ خالد في هذا الموضوع؟ اي حالة مرضية لابد يعرف الحالة. لا لا لا انت اختار فيها. انا شوف انتم اعلم في هذا الموضوع، ولكن الشيء سيدي شيء باين يعني امامك صح ولا لا؟ استاذ محمد يحتمل عده احتمال، يحتمل قد يكون في مس، قد يحتمل في هذه النقطه اللي ابيك توضحها. هو استاذ محمد الدراسه سوف تعطيني تشخيص الحاله المرضيه، وهذا المهم بالنسبه لي. جميل. لانه لو قلت له انت فيك عين او فيك سحر او فيك كلامي، انت ما راح تقول انت تفهم وتعرف بعد القراءه عليه. احيانا انا اعرف كثير من الحالات. نعم. طيب يعني أنا بضرب أعطيك قصة. قبل 3 أسابيع جاني شخص. نعم. طيب من بلاد الشام. نعم. طيب بدأت أقرأ، طبعا كان راعي عند أحد المعالجين وقال له إنه فيك جنية، وبدأت أقرأ على أدعي، صار يتكلم معي، تكلم أنا كذا وصار يبكي. صحيت وقلت له يا ابن حي أنت ما فيك شيء، وكان مربوط على إيش؟ على زوجته. نعم. طبعا إيش اللي صار عنده الرجل لما دخل على زوجته؟ ما استطاع أن يأتيها. فأوهم نفسه إنه في جن، على أساس إنه الفشل هذا يحيل على مسألة الجن. لذلك احنا نطلب الدراسة مشان نحدد. يعني هذا كلامي لا يعني مطلقا انه السحر موجود، سحر الرط موجود، والعلماء ذكروا علاج السحر باستخدام ورق السدر كما ذكر ذلك ابن كثير عن وهب بن ابي بطال، وذكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عليه ان تؤخذ سبع ورقات كنار تدق بين حجرين او تضرب بالخلاط ويحتسي منها المريض الحسوات ويشرب الباقي، فانه نافع في المربوط عن اهله. الاحتمالات كلها وارده، ولكن كيف اصل للتشخيص الصحيح؟ لابد من الدراسه. توافقني ولا ما توافقني في هذا الامر؟ جزاك الله خير. ولكن بعد هذا الفصل مشاهدينا الاعزاء، ما هي الا لحظات وانا واصل معاكم هذا اللقاء المميز مع الشيخين ابو البرا وابو البرا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد، رجعنا لكم مشاهدينا ومع هذا الحوار الممتع وهذه اللقاء او هذه الحلقه المميزه مع الشيخين خالد ابو البراء وايضا الشيخ اسامه ابو البراء وانا بعد محمد ابو البراء في هذه الليله الجميله. سيدي، طبعا هناك نسمع في العصر الحالي عن مبالغه شديده في مساله اخذ الاجر او الاجره على المريض على الرقه الشرعيه. طبعا العلماء أجازوا مسألة أخذ الأجرة على الرقة الشرعية. نعم. وقد استدلوا بحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والحديث متفق على صحته في مسلم والبخاري. والحديث أن هناك نفر أن من الصحابة ذهبوا إلى قوم فضلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد القوم فاتخذوا له كافة الأسباب فلم ينتفع بها. فجاءوا إلى رهط الصحابة. نعم. قالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن اجعلوا لنا جعلا. الجعل أن تتفق مع الشخص أنه إذا برئ الرجل يعطى الأجر. يعطى الأجر. وقد صالحوهم في رواية على 30 شاة وفي رواية على 100 شاة. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وقد أبهم نفسه في الحديث اتقاء الرياء. قرأ عليه فتح الكتاب في رواية مرة وفي رواية 7 مرات وفك الرجل من عقال. طبعا في لفتة طيبة جدا في الحديث هنا، الحديث بما معناه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه وابن القيم رحمه الله تعالى ويقول أن هؤلاء القوم إما أنهم كانوا قوم كفر أو أنهم كانوا قوم لؤم. أنت الآن جايينك ناس بطلبوك بقولك ضيفنا بدنا ناكل وترفض، فهذا ما ذكره العلامة الشيخ بن باز وابن القيم. جميل. لذلك العلماء قالوا أن جواز أخذ الأجر على الرقية من باب الإجارة، أن تستأجر شخص تقول له تعال اقرأ علي بعضيك مبلغ كذا، وإما من باب الجعالة كما قلنا إذا برئ الرجل يعطى الأجر. ولكن كما ذكرت آنفا فشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين رحمه الله تعالى وتجاوز عن عثراته قال والأولى عدم أخذ الأجرة على الرقية فإن ذلك أنفع في الدعوة إلى الله. جزاك الله خير. سيدي، أحد الخوات اتصلت فيني وعمرها ما يقارب 50 عاما و تقول تحس بخفقان في القلب وشخصت الحالة ولم يتضح في الحالة أي سبب عضوي، فما رأيك أو ردك لهذه المشاهدة المريضة؟ يعني نعود ونقول ما قلناه سابقا. نعم. ولكن قد تكون نبضات القلب وتسارع نبضات القلب قد تكون سبب من أسباب الإصابة بداء العين، والله تعالى أعلم. نعم. ولكن لازلت أقول يعني هذا ليس تشخيصا لهذه الأخت الفاضلة، إنما التشخيص تجمع بين الرقة والطب. أحسنت بارك الله فيك. جميل. أن تذهب إلى الأطباء وإن قالوا ما عندك شيء أيضا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الرقة الشرعية وتلجأ إلى الصدقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. فهناك أساليب كثيرة ووسائل كثيرة شرعية يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل أن يتوصل بها إلى الشفاء. جميل. سيدي، ما هي أصعب حالة عالجها الشيخ أسامة أبو البراء؟ والله يعني الحالات كثيرة جدا. أصعب حالة مرت عليك على امتداد 30 عام؟ مش أصعب حالة، أريد أن أذكر لك أغرب حالة، إنه الحالات الصعبة كثيرة أو أقرب يعني. نعم، ويعني ما يحضرني أي حالة الآن، ولكن الحالة الغريبة اللي مرت علي سبحان الله تعالى قصة رجل. أنا كنت كان عندي مقر في المملكة العربية السعودية الحبيبة، فذات يوم جاءني رجل يشتغل في حرس الحدود، قال لي أنا تزوجت، ومنذ أن تزوجت انقلب حالي رأسا على عقب، كرهت زوجتي وكرهت عملي وكرهت نفسي وكرهت كل شيء. قال بعد ذلك كنت في عملي، وكنت حتى في العمل أتضايق، كنت أخذ نفسي وأروح بسيارتي أبعد 5 كيلو عن مقر العمل، ولم تعرف حرس حدود في بكون في البر. نعم. البر. قال أخذت هالسيارة وجلست ونمت في ظل السيارة، وأنا نايم وإذا بورل، الورل الورل أكبر من الضب وخطر الورل. نعم. قال ويلطم، فضربني على رأسي ضربة خفيفة. نعم. قال لما رأيته خفت وهربت. نعم. قال في اليوم الثاني ذهبت إلى مكان آخر ونمت في ظل السيارة، وحصل ما حصل في اليوم الأول، جاءني وضربني ضربة خفيفة على رأسي من الورل نفسه. نعم. قال ذهبت في العمل قلت لهم يا جماعة الخير حصل معي كذا وكذا وكذا، واحد من الإخوان قال له اسأل قل له ايش تبغى. قال ذهبت اليوم الثالث فضربني على قدمي، قلت يا أخي ايش تبغى، قال فالتف وهو ينظر إلي، فعلمت أنه يريد مني أن أتبعه، قال فتبعته وقد سرت خلفه بحدود تقريبا 5 كيلو ما شاء الله. قال إلى أن جاء إلى مكان، هذا المكان في خيشة معروفة، الخيشة اللي بنحط عليها الثلج، خيشة نعم، إيه ومعقودة، فتحتها وطلعت فيها وإذا بي أرى فيها ملابس، ومن ضمن هذه الملابس ثوب لزوجتي. لا إله إلا الله. قال تركت الثوب وأجيتك أقول لك القصة، قلت له اذهب جيب الخيشة كلها وتعال. نعم. لأنه هذه قد تكون سحر له ولغيره. نعم. من أحد الخبثاء قاتلهم الله أن يؤفكون. فذهب الرجل، لما ذهب هناك وجد هندي عند الخيشة، قال له أنت، بقول له في اللغة الهندي، بقول له أنت إيش في بابا هنا، قال له كذا وكذا وكذا، أنه هذا في سحر. قال له استنى أنا فيه أول يجي يأخذ شوية من الملابس، مسكين هندي يعني فقير. فذهب وجابوها كلها وحرقناها. والله يا أستاذ محمد، كون أن حرق الثوب فك الرجل من عقال. لا إله إلا الله. وهذا بفضل الله ومنه وكرمه. والله طبعا قد يسأل سائل يقول لك الورل هذا من هذا الورل؟ ملك من الجن؟ إحنا ما يهمنا من هذا الورل، إنما يهمنا بأن الله سبحانه وتعالى قد قيض هذا الورل لهذا الرجل بحيث أنه فك عنه كربته، والحمد والفضل والمنة لله سبحانه وتعالى. تعليق بسيط بالنسبة أيضا، يمكن الحرق يا شيخ، قد بعض أنواع السحر قد يتضاعف السحر بالحق، أول ما يفك بالقرآن بعدين يحرق. والله هو لما ذكر العلماء وقالوا في مسألة فك السحر، طبعا أول شيء إحنا ما ننصح مطلقا، إنه الشخص نفسه يتعبث بمادة السحر. نعم. ليش؟ لأنه بعض أنواع السحر، وليس كل أنواع السحر، لا، بعض أنواع السحر قد يكون عليها رصد من الجن. نعم. أذكر لك قصة أخ من السودان الحبيب. نعم. هذا الرجل من أنصار السنة، يعني ثوب وتقصير ملتزم. نعم. نعم. نعم ملتزم. حصل سحر في بيته، أخذه وحرقه، حرق من الدرجة. لما حرق السحر يقول أقسم لي بالله، وأنا شفته يده راحت على النار وأحرقت من الدرجة الثالثة، وأخذوا له من فخذه ورقعوا بيده. لا إله. ولكن دائما أنصح أنه الإنسان اللي يتحصل على سحر إنما يلمسه، نعم، يأخذه إلى المتخصص. الإنسان المتخصص هو بإذن الله عز وجل يعرف الطرق، إما أن يحرق إذا كان مثلا بودرة، أن يرمى في البحر، إذا كانت كتابة تحل وبعد ذلك تدفل أو جميل في البحر. جميل سيدي، نحن في هذه اللحظات طبعا في نهاية هذا البرنامج، طبعا احنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، ولكن بعد لحظات، ما هو حكم الاستعانة بالسحر لعلاج السحر؟ طبعا هناك بعض الفتاوى. نعم. أستاذ محمد بينت أنه يجوز الاستعانة بالسحرة لفك السحر، وحقيقة هل هذا وارد؟ لعمري ذكر بعض طلبة العلم. نعم. ولكن لعمري بأن هذا شر مستطير ويقدح في عقيدة المسلم، والذي نفسي بيده. نعم. الذي يطلق باب ساحر أو مشعوذ فقد كفر بالله عز وجل. جميل. أولا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله وهو في الترمذي قال هو عندما سئل عن النشرة قال هو من عمل الشيطان. فهل نأتي بقول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآية الثانية بعد المئة بأن السحر كفر بواح بالله عز وجل؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه إمام أحمد في المسند من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلم ماذا يفعل السحرة توثيقا لعقدهم مع الشيطان؟ يكتبون القرآن بدم الحيض، يقطعون أحرف القرآن، ينتعلونه بأقدامهم صلى الله عليه وسلم. واذهب إذا أردت زيادة اذهب إلى مراكز الدعوة والإرشاد في الرياض وانظر ماذا فعل. قبل فترة نزلوا عندنا حتى في الإنترنت عندي في الموقع والمنتدى ساحر 50 مصحف دنس في أماكن الخلاء والعياذ بالله. امرأة خبيثة من شرق آسيا ساحرة والعياذ بالله تأخذ القرآن تقصه وتضعه على القلم حق الحمرة وتضعه في فرجها أثناء الدورة الشهرية، وهذا موجود. بإمكان الناس أن تذهب وأن ولذلك الذي يقول بأن حل السحر عند الساحر، ذات يوم أتناقش مع الدكتور إبراهيم بريكان رحمة الله عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن أثراته، قال لي إذن إحنا منقول إنه حل السحر بالسحر، نروح نفتح لهم دكاكين وخليهم يشتغلوا براحتهم. نعم. السحر لا يحل إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول حق جل وعلا في محكم كتابه إن الله سيبطله، لا أبو البراء ولا ساحر ولا فلان ولا علان، الشفاء من الله ونلجأ إلى الطرق الشرعية للشفاء. حديث أم سلمة عندما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن كان الشفاء بالحرام لا يكون، فكيف يكون بماذا؟ كيف يكون بالسحر الكفر جميل الله عز وجل. سيدي طبعا هناك الأمور طبعا أستاذ محمد بس نقطة بسيطة، لأنه قالوا أن سعيد المسيب قال طيب إنما يريد به الإصلاح. سعيد المسيب يقصد النشرة نوعين، إما أن تكون نشرة بكتاب الله وإما أن تكون فك السحر بالسحر. أما النشرة بكتاب الله فهي مشروعة وجائزة ومسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للجارية التي كان بها سفعة، وهذا الحديث متفق على صحته، قال استرقوا لها فإن بها النظرة. وفي حديث قال ما لي أرى أجسام بني جعفر ضارعة استرقوا لهم، أحاديث صحيحة، وذلك الرقية مسنونة. أما العلاج بالسحر كيف نعالج عند هؤلاء الذي ذكرت لك ماذا يفعلون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختص منهم. وأنا حقيقة أثني على المملكة العربية السعودية لأنها تحاول وتطارد وتقيم الحدود الشرعية على هؤلاء الخبثاء، قاتلهم الله أن يأفون، والحمد لله رب العالمين. أيضا في الإمارات العربية المتحدة الآن مطاردين من الجهات الأمنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفينا شرهم وأن يرد كيدهم. حفظ الله إن شاء الله دول مجلس التعاون تحت ظل قياداتها الرشيدة، وطبعا الدول الخليجية بإذن الله بحماية العلي القدير وبرجالها وحكامها عزها الله دائما. سيدي قبل آخر سؤال، لو طلب منك، طبعا راح تجينا اتصالات، لو طلب منك أحد الشخصيات أو أحد الأشخاص المريض الذي لا يقدر يعني يسافر من الرياض أو من الكويت أو من قطر أو من أي دولة خليجية أو عربية لحضور أبو البراء عنده في بلده، هل عندك استطاعة أنك تتوجه له؟ والله يا أخي أستاذ محمد الآن أنا عندي ضغط وعندي زحمة، وأنا كل من عارفني عندما كنت في السعودية وحتى الآن في الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى ما قصرت، يعني واسطة ما تمشي يعني. لا لا والله أستاذ محمد، القضية ليست قضية واسطة، القضية أنه أنا أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ويكفيني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل همي ولا هم أي معالج المادة ولا السمعة ولا الشهرة، إنما أسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. جزاك الله خير شيخ، ما هي نصيحتك الوقاية من الأمراض الروحية بشكل عام؟ وعبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحافظة على قراءة القرآن، محافظة على قراءة القرآن، أن الإنسان يحافظ على قراءة حزب أو جزء يوميا، كذلك المحافظة على أذكار والأدعية عموما، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، أذكار خروج المنزل، أذكار الخلاء، حتى أذكار غشيان الرجل إذا جاء أهله وغشي أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول ابن حجر في الفتح من قال هذا الدعاء تحصل على فائدتين، الفائدة الأولى أنه لن يموت إلا على شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثانية أن إن كتب الله له مولود في هذه الليلة أن لا يمسه الشيطان قط. الحمد لله بإذن الله. كذلك أيضا المحافظة على سنن قبل أن ينام الإنسان، أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقبل ذلك أن ينفض فراشه بطرف إزاره، طيب، وأن ينام على شق الأيمن المتوجه إلى القبلة، واضعا كف يديه اليمنى تحت خده الأيسر، قائلا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين، أو أن يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت كتابك الذي أرسلت ونبيك الذي آمنت كتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. بهذه إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا مسألة مهمة جدا، لابد من العودة إلى العلماء وطلبة العلم والدعاء، نعم، طيب، فيما يختص بكل ما يتعلق بعلم الرقى الشرعية والأمراض الروحية. جميل مشاهدينا الأعزاء، في هذه اللحظات كما استمتعنا جميعا، ولكن نبقى أيضا مع دعاء إهداء منك أيضا لمشاهدينك الشيخ، كلمة لك قبل أن نختم. وطبعا يكون في النهاية حتى لا ندخل في مسألة البدعة، ولكني أقول أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأله باسمه الأعظم الذي ما أن دعي به أجاب، أن يمن على كل مريض ومريضة بالشفاء العاجل، وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين، وأبشر كل مريض ومريضة بمن ابتلي بالأمراض الروحية قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو علم أهل العافية ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء يوم القيامة لتمنوا أن قرضوا بمقاريض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه البلاد الطيبة، آمين، على دول الخليج والدول الإسلامية عامة، آمين، بالأمن والأمان والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وعليكم. جزاك الله خير. شكرا للشيخ والمعالج أسامة أبو البراء، وأيضا الشيخ خالد أبو البراء من المملكة العربية السعودية، كما سمعتم مشاهدينا هذه الكلمات الدرر والجميلة التي طبعا الكثير يستفيد منها مشاهدين، وأيضا احنا كموجودين مع الشيخين العزيزين طبعا بإذن الله سوف يكون هناك أيضا لقاء خاص ومباشر على الهواء مباشرة عبر قناة فواصل الفضائية، وبإمكان المشاهدين يشاركوا وأيضا يتكلموا مع الشيخ مباشرة في نهاية هذه الحلقة. كل الشكر لطاقم هذا العمل، كل الشكر أيضا لأستاذ أيمن محروس وأستاذ محمد بشندي، وأيضا تقبلوا تحياتي محدثكم محمد البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.